الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجملها من سيرة، تلك السيرة التي نتعلم منها كيف نقوم على أمر الله سبحانه وتعالى وكيف نعبد الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. توقفنا في المرة السابقة عن فتور الوحي، وكنا أن الوحي يتوقف، الوحي وقف، سيدنا جبريل لم يعد ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك ظل لمدة فترة من الزمن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بدون أن يلقى جبريل عليه السلام. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عاش النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، وسيدنا جبريل ما كانش بينزل عليه، فكان ده طبيعي، يعني ما كانش هو حاس إن فيه مشكلة. لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انقطع عنه، كانت هذه مشكلة كبيرة جدا، كبيرة جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعيش بدون القرآن؟ كيف يعيش بدون أن يتصل بالسماء مرة أخرى؟ كيف يعيش بدون أن يلقى جبريل مرة أخرى ذلك الملك العظيم المعلم شديد القوى الذي هو أمين في السماء؟ كيف يعيش النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يلقاه بعد أن رآه، وبعد أن خالط قلب النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة الإيمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم الآن هو يصنع، الآن النبي صلى الله عليه وسلم يدعى، الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، الآن يتحول النبي صلى الله عليه وسلم من شخص عادي إلى نبي رسول، الآن تشد عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم، وتصنع تصورات النبي صلى الله عليه وسلم، وتصنع أفكار النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة التوحيد. هو النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل النبي اللي هو الصادق الأمين، يتحول هذا الرجل إلى أن يكون من أولي العزم من الرسل. ففتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الناس في مكة قالوا إن هذا الرجل أصابه مس من الجن، قالت: أظن أن صاحبك قد قلاك. قلت له: ده هو كان بيجي لك واحد شيطان كده وبعدين إيه؟ وبعدين مشي وتركك وهجرك وقلاك، أي ابتعد عنك. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. نزلت الآيات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يهجرك، الله سبحانه وتعالى لم ينساك، الله سبحانه وتعالى لم يهجرك، لم يدعك لنفسك ولم يدعك لقريش، إنما الله سبحانه وتعالى يربيك، إنما الله سبحانه وتعالى يعلمك، الله سبحانه وتعالى يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، يصنع النبي صلى الله عليه وسلم ليكون خير من ماشى على الأرض. ثم أوصى الله النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أشياء. بما أوصى الله النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفاجأ أن أول ما نزل أخلاق، يتيم، سائل، سائل إيه ويتيم إيه؟ قريش بكفار، قريش كفار. وبعدين لو أنا النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بأحد هيهتم بعلية القوم، لكن هذا الدين له منظومة، له أولويات، هذه الأولويات أولويات شرعية، أولويات لا تعتبر كثيرا برأي فلان أو رأي علان أو مصلحة فلان أو مصلحة علان، إنها أوامر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أول ما يوصي النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يأمره باليتيم، يتيم. قال ما ودعك ربك وما قال والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فكان أول شيء أمر الله به بعد فتور الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتور الوحي، أنه يستغني بالله وبعطاء الله عن البشر. مش مهم أنت صوتك إيه عند الناس، مش مهم الناس هيقولوا عليك إيه، مش مهم يبقى شكلك إيه عند الناس، الأخيرة خير لك من الأولى. مش مهم أوي إن أنت تبقى كبير القوم أو ضعيف القوم، المهم أنك أنت تبقى فين عند الله. نظر الناس في الشرع بيراعى لكنه ليس غاية، لأن رضا الناس غاية لا تدرك. يعني أنت مهما حاولت أنك ترضي الناس هيرضوا؟ مش هيرضوا. لو عادت يمين وشمال ترضي الناس هيرضوا؟ مش هيرضوا. فنزل قول الله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى. هذا ذكر مجمل للآخرة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتعلم عن ايه؟ عن الدار الاخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة ايه تصنع ازاي؟ يعني ايه الوسائل اللي النبي صلى الله عليه وسلم فيها تعلم؟ كان ايه؟ كان جلسة تحفها الملائكة، ينزل فيها جبريل يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، والملائكة ترصد جبريل عن يمينه وشماله ومن امامه ومن خلفه. يبقى النبي عليه السلام تربع على جلسات بينه وبين جبريل. قال وللآخرة خير لك من الأولى، أنه صلى الله عليه وسلم تعلم عن الآخرة. بدأ يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك الدار الإيه؟ الآخرة. لسه هيذكر بقى بعد كده تفاصيل الآخرة، بس الأول احنا نتكلم فإن فيه إيه؟ في آخرة. قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم امتن الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم به ثلاث. قال ألم يجدك يتيما فآوى بالإيواء، ووجدك ضالا فهدى بالهداية، ووجدك عائلا فأغنى. آواك وهداك وأغناك. وكلمة آوى يعني مأوى، يعني مكان هبت فيه، مكان تعيش فيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أبيه ثم موت أمه ثم موت عمه وموت جده كان معرضا أن يعيش في الشارع، كان معرضا أن يكون بلا مأوى. فامتن الله سبحانه وتعالى على أنه آواه، فكما أنه آواه وصنعه فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يأوي دينه وعلى أن ييسر للنبي صلى الله عليه وسلم أسباب الإيواء. فقال لم يجدك يتيما فآوى. وحري من الناس أن يتركوا اليتيم بلا مأوى، لأن اليتيم لا يرجى عطاؤه. هنتكلمنا بكاء على اليتيم. يعني أنت مش توقع من واحد يتيم أبوه يعني تدي الواحد فلوس؟ لو واحد وقفك في الشارع ومعه عربية فخمة ولقيته واقف كده في الشارع عطلان، هتلاقي نفسك على الطريق هتقف له تقول له حضرتك اصلح العربيه؟ طيب بقول لك خد انت العربيه دي وانا اخد اصلح لك وجبالك. حري بصاحب المكانه والمال الناس بتكرمه لانها ترجو ان تكون لها مكانه عنده. لكن لو لقيت واحد فقير واقف، وكذلك اليتيم، ان اليتيم مين هيرد عنه؟ فالله سبحانه وتعالى آوى النبي صلى الله عليه وسلم يتيما. قال ووجدك ضالا فهدى، أي أن الله سبحانه وتعالى هداك للإيمان، هداك للوحي، والحياة بدون وحي ضلال. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تاه، كان وهو جده بيربيه كان مع الشباب مع الأطفال بيلعبوا فتاه، فهداه الله سبحانه وتعالى إلى مكان جده. لا ده قول من الأقوال يعني. والأشهر أنه أنه هداه إلى الوحي وهداه إلى القرآن. ثم قال وجدك عائلا فأغنى، فأغناه الله سبحانه وتعالى بعد أن كان فقيرا. ثم قال فأما اليتيم فلا تقهر. يبقى أخلاق، تعامل مع الناس بأخلاق، راقب أخلاقك، راقب معاملة الضعفاء بالذات الضعفاء. أصل الأخلاق ما بيبانش إلا مع الضعفاء. لما بيجي يستاوى يستاوى على مين؟ يستاوى على مراته مش هترد، يستاوى على ابنه مش هيعرف يرد، يستاوى على الموظف بتاعه مش هيعرف يقول له حاجة انه ضعيف، يستاوى على من له عليه يد لانه ضعيف. فالله سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يراعي اليتيم والسائل. اليتيم ده عنده مشكلة شخصية، لأنه هو أبوه وأمه مات أو أبوه مات وملوش حد يدافع عنه. فإنما عصام بيقول لي الله سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن هو لا يقهر اليتيم والسائل، لا ينهره. والنهر اللي هو الزجر، ان هو لما يجي حد يسأل سواء طالب علم او طالب مال لا تزجره، وما عملش ممكن، فاما ان ترد عليه ردا طيبا ده عنده مشكلة بس احوجته الحاجة. يعني جاي اللي جاي بيسأل ده اما مثلا بيسافر من مكان بعيد وما يعرفش الطريق فين، او جاي عايز عنده طرق عليه شيء ومحتاج يتعلم منه. قال وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. إيه نعمة ربك؟ إيه أعظم النعمة؟ الدين. فأمره أن يحدث بنعمة الله، بنعمة الله. أن الإنسان مأمور أن يذكر نعمة الله. في ناس بتحب تخبي كده، كل حاجة عندها تخبية. وانا مش بقول لك ما تكتمش امرك، او انك انت اذا خفت الحسد او الحقد او انك انت انتشار امر انت لا تحب ان ينتشر انك انت ما تكتموش. لكن الاصل ان النعمة ترى، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. بنعمة ربك فحدث، ما تحدثش بانها قوتك، حدث بانها نعمة الله. فأمره بأن يحدث بالوحي، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بالوحي. فأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وأسلم مجموعة هم الدائرة القريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تفكر كده، هو مين اللي أسلم في الأول؟ وبتوع كتاب السير دايما عبر العصور يسموها ليه؟ الدعوة السرية. هنيجي معانا دلوقتي كلمة الدعوة يعني ايه السرية دي، كلمة السرية دي مخيفة شوية في الزمن اللي احنا فيه. السرية في اسرار كده، ودي حقيقة. هنقول ايه يعني ايه سرية؟ لكن بداية، من الذي اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم الدائرة القريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. واحد اسمه عفيف يقول كنت يوما بمنى ايام الجاهلية، وبينما انا في منى وكنت تاجرا قابلت العباس. العباس ده اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، واللي مسك مكان عبد المطلب، يعني اللي معاه السقاية بتاعة الكعبة مكان عبد المطلب والرفادة. فهو بيقول انا كنت بتاجر وصاحب العباس. قال فبينما انا في منى يوم ايام الحج في شهر ذي الحجة، زي اللي احنا فيه شهر ذي الحجة اللي احنا فيه دلوقتي ده، قال فاذا برجل يخرج من خيمته ثم يقوم فيصلي فيركع ويسجد ثم إذا بامرأة خرجت من الخيمة فوقفت وراءه فإذا بها تفعل مثل ما يفعل، ثم بغلام يقوم فيفعل مثل ما يفعل هذا الرجل. الرجل قال إيه ده، احنا في منى، احنا بنعبد أصنام ماشي، بنقول لبيك لا شريك إلا شريك إن هو لك تملك وما ملك ماشي، لكن أنا ما شفتش ده قبل كده، ده إيه ده، إيه الدين الجديد ده؟ فقال من هذا؟ فقال العباس أما تعرف إن هذا ابن أخي، إنه محمد يزعم أنه أرسل إلي، يزعم أنه نبي. قال ومن هذا الغلام؟ قال هذا علي بن أبي طالب. قال ومن هذه المرأة؟ قال هذه زوجته خديجة بنت خويلد. عفيف يقول فليتني كنت رابعه، ولم يكن يومئذ على الإسلام أحد إلا هؤلاء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل، أتاه جبريل فعلمه الصلاة، علمه الوضوء وعلمه الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي، صلي في وسط الحجيج عادي كده، كان النبي عليه السلام بيصلي وسط الحجيج. فكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالعبادة في بعض الأوقات، وكان يستخفي بالعبادة في أوقات أخرى. أول الموضوع خالص كان صلى الله عليه وسلم يجتهد على دعوة الدائرة القريبة، الناس اللي يسهل إسلامها. فعرض الإسلام على أبي بكر الصديق فأسلم، قال ما من رجل عرضت عليه إسلام إلا وكانت له كبوة إلا الصديق. أسلم أبو بكر الصديق، وبعدين أبو بكر الصديق انطلق في يكلم أصحابه في الدائرة القريبة. أسلم مع أبو بكر الصديق طلحة بن عبيد الله، وعثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، زبير بن العوام، أبو عبيدة بن الجراح، دول كلهم مبشرين بالجنة. ثم سعد بن أبي وقاص. سعد بن وقاص بقى بيقول كنت رابع أربعة. ابن مسعود بيقول كنت سابع سبعة في الإسلام. عبد الله بن مسعود أسلم بيقول كنت سابع سبعة في الإسلام. بدأت يسلم أفراد، ده معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجتهد في أن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. اللي نزل من القرآن قبل في الوقت ده كم سورة يا جماعة؟ أربع سور، المزمل والمدثر وإقرأ والقلم. دي أربع، أول أربع معاني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الفاتحة، فاتحة الكتاب، يبقى دول إيه؟ خمس سور. فضل الكلام ده كم سنة؟ ثلاث سنين. أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة دي 40 واحد، كلهم ما بين عبد وحر. غالب اللي أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أغنياء، أصحاب مكانة في قومهم. 12 واحد ضعفاء وفقراء. شكرا من المعاني لما قيل قال هل يسلم معه ضعفاء الناس أم شرفاؤهم، فقال ضعفاء الناس، قال وهكذا أتباع الأنبياء. فيقول هو هنا الضعفاء معناها إيه؟ هل ضعفاء معناها المساكين والفقراء؟ يقول لك لا، الضعفاء معناها في الحديث ده وفي الأثر ده اللي هم المتواضعين خير المستكبرين. وكلمة أشراف الناس معناها اللي هم إيه؟ اللي شايفين نفسهم أعلى من الجميع. فكان مع من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة. أسلم زيد بن حارثة، طبعا ابن هشام عدهم، عد هؤلاء يعني، جاب واحد واحد من أسماء هؤلاء. قال ابن إسحاق ثم أسلم أبو بكر بن أبي كحافة، واسمه، عارفين اسمه أبو بكر الصديق إيه؟ اسمه أبو بكر إيه؟ عبد الله بن عثمان. واحد يقول لك عبد الله بن عثمان ده مين؟ ده أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق اسمه عبد الله بن عثمان. قال واسمه عتيق، واسمه أبي كحافة عثمان بن عامر. قال واسم أبي بكر، قال ابن هشام واسم أبي بكر عبد الله، وعتيق لقب، يعني هو كان اسمه عتيق بن أبي قحافة أو عبد الله بن عثمان أو أبو بكر ابن أبي قحافة أو أبو بكر الصديق. قال ابن إسحاق فلما أسلم أبو بكر رضي الله عنه أظهر إسلامه ودعا إلى الله ورسوله، وكان أبو بكر رجلا مؤلفا لقومه محببا سهلا، وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الله ويدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. فأسلم بدعاء أبي بكر عثمان بن عفان بن أبي العاص وزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة وعبد الرحمن بن عوف بن عبد بن حارث بن زهرة بن كلاب وسعد بن أبي وقاص واسمه أبي وقاص مالك بن أهيب وطلحة بن عبيد الله بن عثمان، فأسلموا وصلوا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما دعوت أحد إلى الإسلام إلا كانت فيه كبوة ونظر وتردد إلا ما كان من أمر أبي بكر. هنا أصبح هؤلاء يحتاجون إلى تعلم الدين، وكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هيجمعوا فين ويصلوا ازاي؟ فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن أماكن لتجمع هؤلاء. في شاب من الشباب اسمه عبد مناف أو الأرقم، كان غلاما يعني واحد لسه في بداية عمره كده، وكان بيته على جبل الصفا يعني جنب جبل الصفا على طول أقرب حاجة للكعبة. قال اسمه عبد مناف بن أسد، وكان أسد يكنى أبا جندب. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع أصحابه في دار الأرقم بن أبي الأرقم، جمعوا مع بعض يقعدوا مع بعض يعملوا ايه؟ يصلوا، يعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه من آيات القرآن اللي هم خمس سور. في أحد الروايات أنه مكث معهم شهرا، يعني قعدوا شهر في البيت خجوش. في بعض الروايات أنهم كان هذا مكان الاجتماع، يعني كانوا بإيه، كان دي جلسة للنبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيها معهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ثم ينصرفون، لكنهم كانوا يستخفون عن قريش، عن أعين قريش. وده هيقودنا إلى نقطة اللي هي الثلاث سنين الجايين أو الفترة الأولى من فترات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالجهر بالدعوة. صحيح في من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جهر بالدعوة، وأحكي لكم قصتهم دلوقتي. أبو بكر جهر لما أسلم، عمر جهر بس عمر أسلم مؤخرا بعد فترة، أبو ذر جهر لما أسلم. هقول لكم اللي جهر بالدعوة واللي اتعمل فيه بعد ما أسلم. لكن في الفترة دي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو قومه، بيدعو المقربين وبيجلس، كانت الدعوة انتقائية، انتقائية على القرب. لما النبي صلى الله عليه وسلم عرض علي بن أبي طالب الإسلام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب قال اكتم عني، قال له لو أنت أسلمت اتبعني، لو أنت ما أسلمتش اكتم عني. يعني يكتم عني يعني ما تقولش حد، يعني ولا كأني كلمتك في حاجة. وده المقصود بالسرية، أنها لم تكن معلنة للجميع، ولكن الأمر تسرب، ولكن الأمر لم يكن مقصود أن يكون سريا في ذاته، إنما كان مقصود حتى تستمر الإيه، حتى تستمر جلسات الوحي بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى يأمن هؤلاء على دينهم. فكان صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه في شعاب الجبال. يعني في شعاب الجبال يعني ياخدوا مع بعض كده ويروحوا جبل يصلوا. سعد بن أبي وقاص بيقول ان هو كان يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب من الشعاب، مكان بعيد كده في الجبل ماشيين عشان يروح ايه يصلي. فقابلهم مجموعة من قريش فأنكروا عليه ما يصنعون. ايه ده انت بتعمل انت وهو بنصلي هنعمل ايه يعني. فقاموا يضربونهم. هنا قريش قررت انها تعمل ايه تأمر بالمنكر تصد عن سبيل الله. ناس بتصلي يلا يلا ضرب. طب انت مالك هو جاي ناحيتك وقعد طلع جبل يصلي. فقاموا يضربونهم فقام سعد بن وقاص يضربهم فامسك بلحي بعير بعظمة جمل كانت جنبه وقام ايه ضربها في واحد فايه فشج رأسه فتح دماغه فكان اول دم اغريق في الاسلام. الفترة دي بدأت قريش تتنامى الى اسماعها ان محمد بن عبد الله يقول انه رسول وانه تابعه مجموعة من الرجال. فذهبوا الى عم النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا اليه لأول مرحلة مرحلة الصد عن سبيل الله. اول مرحلة من مرحلة الصد راحوا لعمه وقالوا يعني انت ابن اخوك وانت راجل مننا ذا شرف وذا مكانة انه عن ذلك فانه يسب الالهة ويسفه الدين. قالوا ده راجل بيقول كلام غريب جدا بيسب الالهة يشتم الالهة ويقول انها لا تنفع ولا تضر وده ينفع يعني ده كده بالايه باللين. فذهب ابو طالب الى النبي صلى الله عليه وسلم يضغط على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في ذي في ضغط في ضغط من قبل الاهل ونزلت الايات على النبي صلى الله عليه وسلم لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنمين مناع للخير معتد اسيم. نزلت الايات على النبي صلى الله عليه وسلم لا تطعه واسجد واقترب. نزلت الايات على النبي صلى الله عليه وسلم تحصنه من المجتمع الضاغط. ان هم الاول بيعملوا ايه بيعمل ضغط مجتمعي عليه. عم النبي صلى الله عليه وسلم بيضغط على النبي صلى الله عليه وسلم عشان النبي عليه السلام يترك ما هو فيه. هل يترك النبي صلى الله عليه وسلم ما هو فيه؟ وبعدين عم النبي عليه السلام مش اي حد ده راجل رباه ده راجل اواه ده راجل اللي تولى امره بعد موت ايه جده ده عاش بيته ده عشرة ده في منزلة ابيه. غير ان النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وكان من اول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مسألة عدم الوضوخ لطوعة المجتمع الضاغط. ان ابو جهل قرر انه قال لو سجد مرة تانية قدامي لأطأن رأسه بقدمي. قال لو شفت مرة ساجد هروح ادوس على دماغه. وكان صلى الله عليه وسلم اذا اراد السجود سجد. اوعى تيجي تسجد هنا تاني ما تجيش هنا تصلي تاني لو شفتك بتصلي هنا تاني هتتضرب. وتوعد وأرعد وأثبت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عادي جدا ولا كأنه بيتكلم أصلا. فقام صلى الله عليه وسلم يصلي. إنها مغالبة. هذا في وقت دعوة سرية. يعني هذا في وقت لم يأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدع جهرا أمام الناس بالدعوة العامة. هذا في وقت كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يجهز نموذج للدين أن يبقى فيه ناس بس مؤمنة، كان صلى الله عليه وسلم يقيم بيئة للدين، لكنه هو كان يتحمل. فقال له إياك تسجد هنا، فقام صلى الله عليه وسلم يسجد، فأراد أبو جهل أن يقتله ويخنقه وهو يسجد، فاقترب منه فإذا به، عندما يقترب منه فإذا به يرجع خطوة إلى الوراء، ثم يرجع خطوة إلى الوراء. ناس عادة وانتش كنت راح تقتله وعاد انك ساكده ما تروح تقتله. فقال والله لقد رأيت أنه بيني وبينه خندقا من نار. الله سبحانه قال سيدعو نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد نزلت الملائكة ولا اقترب خطوة لتخطفته الملائكة. يعني قال هو بيقول انا شفت خندق من نار حواليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كان قرب خطوة كانت قطع حتت. فكان صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة يتلقى الوحي، يصلي ويعبد، يسجد ويقترب، تنزل عليه الآيات، ثم هو يجتهد في تطبيق الآيات. وليتنا إذا نزلت الآيات أن نجتهد في تطبيق الآيات. إحنا دائما همنا لما تنزل الآيات نحن نعمل لها إيه؟ نعمل لها شير، نعمل لها انتشار، نقولها، لا ننفذها. لما سأل الناس الحسن أني، وكان الحسن صاحبه موعظة يتأثر بها الناس، أنا كان إذا تكلم الناس بتعيط، الناس بتسمع الكلام. فسألوه يوما أن يتكلم عن النفقة، قالوا الناس فيها فقر شديد، فتكلم عن النفقة، خلي الأغنياء يتصدقوا. والدين الإسلامي شرع للعالمين، يعني نزلت الآيات فيها مثلا آيات الزكاة بتحل مشكلة من مشكلات المجتمع. طبعا ده على اعتبار ان الدين الإسلامي وحدة كاملة لابد ان تطبق شريعة دولة منهاج حياة. فالحسن قال لهم ايه؟ قال لهم حاضر، وبعدين صعد على المنبر وما خطبش عن الانفاق. استنى الاسبوع اللي بعده قالوا النفقة والانفاق، ناس فقراء، ناس بتموت من الجوع، ناس بتاكل من المزابل، النفقة. فقال نعم، ثم صعد على المنبر فلم يتكلم عن النفقة. ثم لما كان في التي بعدها قام فتكلم فتأثر الجميع، فسألوه في ذلك فقال لم أحب أن أتكلم بشيء لم أفعله ولم يكن عندي شيء. قرر أنه ينزل يشتغل عشان يجيب فلوس عشان يتصدق، عشان لما يتكلم عن الصدقة يكون بيقول بما ما فعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن يطبق أمر الله سبحانه وتعالى. قال ابن هشام عن هؤلاء الذين أسلموا، قال وعثمان بن مظعون ابن وهب بن حذافة وأخواه قدامة وعبد الله بن مظعون وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. سعيد بن زيد يا جماعة من أوائل من أسلم، ده العشر المبشرين بالجنة، سعيدنا زيد ده متزوج أم جميل بنت الخطاب اللي هي فاطمة بنت الخطاب اللي هي أخت عمر. سعيد بن زيد بن عم عمر، زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل ده عم عمر بن الخطاب، وأبو عمر نفى زيد بن عمرو بن نفيل عن دخول مكة. يعني أبو عمر بن الخطاب اللي هو الخطاب بن نفيل ده نفى قال لأخوه ما تخشش مكة تاني، لأن زيد بن عمرو بن نفيل كان من أهل الإيه؟ التوحيد، كان حنيفا مسلما، كان يرى أن الآلهة لا تنفع على تدور. فأخوه قال له ما عدش تجينا تاني، فمنعه من دخول مكة. وزيد السعيد بقى ابن زيد ده أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وامرأته فاطمة بنت الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن عبد الله ابن كلب، وأسماء بنت أبي بكر الصديق وعائشة بنت أبي بكر الصديق، وهي يومئذ صغيرة، وخباب بن الأرد حليف بني زهرة. دول كلهم كانوا من أوائل الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال وصليت بن عمرو بن عبد شمس وعياش بن أبي ربيع عبد المغيرة. وعياش ده له قصة قلناها إيه كذا مرة قبل كده. قال وعنز بن وائل أخو بني بكر. هو بدأ ابن هشام يعد من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. من قصص هؤلاء الذين أسلموا رجل اسمه عمرو بن عبسة السلمي. الحديث صحيح مسلم، هو يروي عمرو بن عبسة يقول كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. يعني بقول أنا أصلا ما كنتش مقتنع بالأوثان دي أصلا، أنا كنت شايف أن الناس دي إيه دول كذا ضلال. قال فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه. عمرو بن عبسة بيقول لقيت واحد بيتكلم فروحت أشوف مين، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم جراء عليه قومه هو مستخفي. مستخفي يعني إيه؟ يعني مش بيعلن في الجهر بكلامه. قال فتلطفت حتى دخلت عليه مكة فقلت له ما أنت؟ قال نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. قلت فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت إني متبعك. فقال إنك لا تستطيع ذلك اليوم، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهر فأتني. قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. نوع السلام قال لعمرو بن عبسة السلمي قال له أنت أسلمت ما تقولش لحد، ارجع بقى أقعد مع أهلك ولما تسمع أن أنا ظهرت تعالى. قعد 10 سنين فلما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وسأسأل الناس حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قدم علي نفر من أهل يسر من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه الصراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا. قال فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أما تعرفني؟ فقال صلى الله عليه وسلم أعرفك، أنت الذي لقيته بمكة. قلت بلى. فقال يا رسول الله علمني، أخبرني بما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قوني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي، ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. قصة عمرو بن عبسة بتدلك ان المرحلة دي ما كانش في مساحة كبيرة ان اي حد ايه يعلن الاسلام. ليه؟ لان مكة كانت تقابل الامر برفض تام. المرحلة الاولى هم راحوا لعمه وقالوا له ان هو بيسفه الالهة، وكان الكلام ايه ودي، كان الكلام بشكل فيه تلطف، وكان اللي بيجي يسلم يسلم على وضع معين، يتعلم يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. كان بيصلي ايه؟ كان بيصلي ايه؟ كان بيصلي ايه؟ مثنى مثنى. يعني ايه الصلاة كان بيصليها؟ مثنى مثنى. برضو من الحاجات اللي تديك ملامح دعوة في المرحلة الأولى ملامح سرية، أبو زر. أبو زر لم يسجد لصنم قط. يعني قصة إسلام أبو زر قصة جميلة، في ناس كده قصصها مبهرة، منها قصة سلمان وقصة أبو زر. يقول أبو زر قال أنا العباس يوما ألا أخبركم، قصة الإسلام أبو زر في البخاري، قال ألا أخبركم بإسلام أبي ذر كنا بلى، قال أبو ذر كنت رجلا من غفار، فبلغنا أن رجل قد خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت يا أخي انطلق إلى هذا الرجل كلمه وأتني بخبره، فانطلق فلقيه ثم رجع، فقلت ما عندك؟ قال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر، فقلت له لم تشفني من الخبر، فأخذت جرارا وعصا ثم أقبلت إلى مكة، فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه. أبو زر عايز يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو شايف الجو ما ينفعش أنه يتكلم. عارف لما يكون داخل في مكان وخايف أن هم يدلوا عليك، فما بتقعدش تسأل أي حد، قال لك أصل ده إيه شكله كده مخبر هيودينا في 60 داهية. أبو زر كان شايف إن أهل مكة هي إيه مخبرين، مش هيقعدوا طيب، يعني الدنيا هيبقى فيها مشكلة. فبقول أنا فضلت قاعد في مكة وخلاص، قاعد في الحرم مستني أشوف يمكن يعدي، هو جاي مسافر وما يعرفش أي حاجة إلا إن هو في إيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو يبحث عنه ولا يريد أن يسأل عنه. قال أكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال فمر بي علي بن أبي طالب، طبعا أبو زر بقى عرفهم كلهم بعد كده، فبيقول أنا إيه مر علي مين؟ علي بن أبي طالب. فقال علي بن أبي طالب كأن رجل غريب. علي بن أبي طالب حس كده أن أبو زر شكله كده إيه عنده فراسة. علي ده كان عنده كم سنة يا جماعة؟ 10 سنين، قد الراجل الطيب ده. تخيلوا ان اكرام الضيف في قلب علي بن ابي طالب وعنده 10 سنين، يعني شايف واحد غريب مش في منطقة، وشوفوا جرأة انك تكلم انه يكلم واحد ما يعرفوش، قال له كأن رجل غريب ما تيجي نضيفك نأكلك. قال كأن رجل غريب. قلت نعم. قال فانطلق إلى المنزل. قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه شيء. قال فمر بي علي بن أبي طالب فقال أما آن لرجل أن يعرف منزله؟ يقول لك الضيف له إيه 3، فبيسأله يعني وأنت جاي لي؟ قلت لا. قال انطلق معي. قال فما أمرك؟ ما أقدمك إلى هذه البلدة؟ قال إن كتمت علي أخبرتك. يبقى أبو ذر وهو داخل من غفار جاي مكة كان عارف أن الدعوة مش هينفع تعلن، هو بشخصه يستخفي. فبيقول لعلي بن طالب أنا هقول لك بس أنت تكتب عني. قال فإني أفعل. هو جماعة بمناسبة يعني هو ينفع نحفظ الأسرار؟ نعرف نحفظ الأسرار؟ يعني لو حد قال لك اقول لك حاجه ما تقولهاش لحد، ما تقولهاش لحد بالله عليك، بالله عليك مش هتقول لحد؟ هتقول لحد تقول له ما تقولش لحد، والحد ده يقول له صح ويقول له ما تقولش لحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم اصحابه كتم الاسرار، ان الرجل اذا تكلم الكلمه ثم التفت فهي امانه. تعود ما تبقاش قاعد كل ما حاجة تتكلم كله بيتكلم، بتسكت شوية كله بيتكلم في كله. علي بن أبي طالب عنده 10 سنين وراجل بيقول له هقول لك بس مش حد. قال اكتم عنك. قال بلغني انه رجل هنا قد خرج يزعم انه نبي، فارسلت اليه اخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه فقال له أما إنك قد رشدت. قال له ده أنت لو جيت تسأل أي ده أنت يعني أنا تسألنا أنا؟ هذا وجهي إليه فاتبعني، ادخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحد أخاف عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي. قال له بص أنا همشي وامشي ورايا، الحتة اللي أدخل فيها تدخل فيها، لو انا حسيت ان في حد هيعرف ان انت جاي هعمل ايه؟ هم واقف على الحيطة واعمل كأن الحذاء بتاعي اتقلع، فتفهم ان الدنيا ايه، ان ده مش مناسب، ارجع لوحدك، روح بقى الحرم قول لهم انا كنت جاي بقى اشوف حد في الحرم، جاي اصلي، جاي اعمل اي حاجة، جاي اشوف تجارة، لكن ايه ما تتبعنيش وقتها. قال وامض أنت، فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له اعرض علي الإسلام، فعرضه فأسلمت مكاني. يعني لو أصلا لسه بيتكلم هو إيه، أنا هنا أنا ده، فأسلمت مكاني. فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ذهورنا فأقبل. فقلت والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. فجاء إلى المسجد وقريش فيه، فقال يا معشر قريش أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي في الكعبة، عفيف شاف النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي في منى، هو وعلي بن أبي طالب وخديجة. سعد بن أبي وقاص كان يستخفي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعاب. عمرو بن عبسة النبي عليه الصلاة والسلام قال له مش هيتحمل ارجع لبلدك. أبو ذر النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع حتى الظهور واكتم الأمر، لكن أبو ذر أبى وقال والله لا أصرخن بها بين أظهرهم. وبالفعل عمل ده، عارفين مكة عملت ايه؟ قالوا قوموا لهذا الصابر، فقاموا فضربت لأموت. بقول ضربوني موت، ضربت لأموت. كان الإسلام عزيز غريب. واحد يقول لك والله يا عم اصل صحابي بيقلصوا عليا، اصل انا لما بمشي مع اصحابي اقول لهم راح اصلي يقول لي يا عم الشيخ خدنا على جناحك يا عم الشيخ، الراجل بيقول لك ضربت لاموت. فادركني العباس فاكب علي ثم اقبل عليهم وقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار، كانوا مكان عصابات، فما كانش حد اصلا من قريش ومن غير قريش بيعرف ايه يمر على غفار سالم، يعني اي حد اي قافله معديه لازم ايه يطلعوا عليه. الوحيده اللي كانت القوافل بتعدي بتاعتهم كان قوافل قريش، ليه؟ لانهم كانوا بينهم وبعض معاهده انه كانوا حاطين الصنم بتاعهم على ايه، على الكعبه، كانت كويسه ومستمتعه بالموضوع ده جدا. ففي مقابل ان هم ايه يبقى فيه امان. فالعباس عارف ان ده من غفار، قال لهم انتوا ده من غفار، ممر التجاره بتاعتنا عند غفار، اتقتلون رجلا من غفار ومتجركم ومركم على غفار؟ فاقلعوا عني. فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ فصنع به مثل ما صنع بالأمس. وأدركني العباس فأكب علي وقال هذه المقالة. قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر رضي الله عنه. يبقى الدعوة كانت فيها نوع من أنواع، يقولوا هل السرية كانت سرية الأفراد ولا كانت سرية المكان والملتقى ولا كانت سرية ان في اصلا دعوة؟ فيقول لك ان السرية ان النبي صلى الله عليه وسلم انهم امروا انهم لا يجهروا بالايه بالدعوة، وكان الدعوة في هذا الوقت انتقائية، يعني ما كانش النبي عليه السلام بيكلم اي حد، كان بيكلم اللي يرجو اسلامه، وكان بيأمرهم ان هم لا ايه يكتموا. الثالث في ده الموقف ده عمرو بن عبسة وابو ذر ابو بكر الصديق. ابو بكر الصديق يا جماعه لما اسلم قال عبد الله بن محمد حدثنا ابو محمد بن عمران لما اجتمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 38 ألح وقع النبي صلى الله عليه وسلم في الزهور فقال يا أبا بكر إنا قليل. فلما لم يزل أبو بكر يلح على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كلهم في عشيرته، فقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول صلى الله عليه وسلم جالس. فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين فضربوه في نواحي المسجد ضربا شديدا، ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا، ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصفتين ويحرفه لوجهه، ونزع على بطن الصديق حتى لا يعرف وجهه من قفاه. فجاء بنو تميم بنو تيم يتعادون، فأجلت المشركين عن أبي بكر، وحملت بنو تيم أبا بكر الصديق في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته. أبا بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم بيجلس في الكعبة، أم رايح قال له قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا هطلع أقول لهم. فبدأ يتكلم خطيبا في الناس أن هم يسلموا بالنبي، أن هم يشهدوا أن لا يشهدوا أن محمد رسول الله. فقامت قريش تضرب أبا بكر الصديق وضربوه ضربة حتى ان هو الدم سال من وجهه كله حتى لا يعرف وجهه من قفاه من كثرة الدم. وبعد كده اغمى عليه فشلوه الى بيته، واضمرت بنو تيم اللي هم قومه قالوا ان ابو بكر ده لو مات احنا هنقتل اللي قتل اللي هو عتبة بن ايه ابن ربيع. فرجعوا الى بكر فجعل ابو قحافة وبنو تيم يكلمون ابا بكر حتى اجاب. فتكلم أبو بكر آخر النهار، فأمن الغيبوبة إمتى؟ آخر النهار. فقال ما فعل رسول الله؟ أول حاجة قالها إنما السلام فينا. ثم قاموا وقالوا أمه أم الخير انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه. فلما خلب به قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال اذهبي إلى فاطمة أم جميل بنت الخطاب اسأليها عن رسول الله. فذهبت أم أبي بكر إلى فاطمة بنت الخطاب تسألها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أم الخطاب أذهب معك. فاطمة بنت الخطاب اللي هي أخت عمر قالت لأم أبو بكر وكانت خايفة منها وما كانت توقعني بالكلام، فقالت لها أنت محتاجين أجي معك في حاجة يعني؟ فقالت لها تعالي. فجاءت به إلى أبي بكر الصديق فقال ما فعل رسول الله؟ فقالت إن أمك تسمع، إن أمك تسمع. فقال لا عليك، قال لها ما تقلقيش، ما فعل رسول الله؟ فقالت هو بخير. قال فاحملوني إليه. فحملته أمه وفاطمة بنت الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم رق له، وقام المسلمون إلى أبي بكر الصديق يسلمون عليه. نكون بعد شيء إن شاء الله. الصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى ثم أما بعد. أبو بكر الصديق لما أفاق من هذا الضيق الشديد قال فإن علي ألا أذوق طعاما ولا شرابا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى إذا هدأ وسكن الناس خرجنا به يتكئ عليهما حتى أدخلناه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم. قال فأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وأكب عليه المسلمون ورك له النبي صلى الله عليه وسلم ركة شديدة. فقال أبو بكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله ليس لي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي وهذه أمي برة بولدها وأنت رجل مبارك فادعوها إلى الله وادعوا الله لها عسى أن يستنقذها الله بك من النار. شوفوا حرص أبو بكر الصديق على أمه. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الله فأسلمت. أبو زر الضرب، أبو بكر الضرب، سعد بن أبي وقاص الضرب، ابن مسعود الضرب، عمرو بن عبسة النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع ولا تجهر. وظل ذلك الأمر سنين. قريش قررت أنها تحتال. وقبل ما أقول لكم على احتيال قريش وعلى مواجهة قريش لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ولصلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وهذا الدين دين التوحيد، الشيطان عارف مين هو بيعادي مين. هقول لكم على موقف يعني عشان بس تعرفوا الفرق ان الاشياء ضدها تتباين، وان كان هذا موقف هناخده بالتفصيل بعد ذلك. ان بعد 3-4 سنين كده اسلم عمر. عمر بيروي لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك ايضا في دار الارقم اللي هو اللهم اعز الاسلام باحد العمرين، عمر بيقول والذي بعثك بالحق لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإسلام. ثم خرج عمر فطاف بالبيت فمر بقريش فإذا بأبي جهل قال يا عمر يقال أنك صبي. قال له إذا أنا سمعت كده أن أنت مشيت مع محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فقال عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عتبة ضرب أبو بكر الصديق في بطني حتى إيه؟ حتى سال، وضربه في وجهه بنعل مخصوف، وقعد يجيب النعل يمين وشمال لحد ما وشه كله جاب دم. فجاي بيعمل ده مع عمر. قال فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فوسب المشركون إليه فوسب عليه عتبة، فبرك عمر على عتبة فجعل يضربه وأدخل إصبعه في عينيه، فجعل عتبة يصيح فتنحى الناس، فقام عمر فجعل لا يأتيه أحد إلا ضربه حتى أعجز الناس، واتبع عمر المجالس التي كانوا يجلسون فيها فيظهر الإيمان. ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر عليهم فقال ما عليك بأبي وأمي، والله ما كان مجلس أعلنت فيه الكفر إلا أظهرت فيه الإيمان غير هائب ولا خائف. شاهد إن يقولوا إيه كنا أزلة حتى أسلم. إن أول واحد ضرب عتبة بقى وضرب أبو جهل كان إيه؟ كان عمر وحمزة. إن حمزة لما قال له أنت بتضربه إزاي تأذي محمد ابن أخويا، قال له أنت مالك، قال له أنا مالي، أم ضربه بالسهم فشج وجه إيه أبي جهل. فهنا كسروا شكيته ان هو كانوا كل اللي رايح واللي جاي ايه يسخروا منه ويستهزئوا به حتى اسلم هؤلاء. ودخلت الدعوة في مرحلة اخرى قبل هذه المرحلة، في مرحلة الاستضعاف، في مرحلة السرية، في المرحلة التي كان فيها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستخفون بدينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي مشيا حسيسا يتعلم دين الله سبحانه وتعالى ويعبد الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتزمل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزمل فنهاه الله سبحانه وتعالى عن التزمل وقال قم الليل إلا قليلا. فإذا بنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويصلي ويصلي ويعبد ربه ويسبح ربه، وتذهب قريش إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يؤلب أبو طالب على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن إسحاق فلما باد رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه بالإسلام وصدعه صدع به كما أمر الله تعالى لم يبعد منه قوم ولم يردوا عليه فيما بلغني حتى ذكر آلياتهم وعابها، فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه وأجمعوا خلافه وعداوته إلا من عصم الله سبحانه وتعالى بالإسلام وهم قليل مستخفون، وحدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الله سبحانه وتعالى مظهرا لأمره لا يرده عنه شيء. هو ينفع نسب آلهة الكفار؟ ينفع نسب آلهة الكفار؟ لا يا جماعة، هو أصلا الدين مبني على سب آلهة الكفار. أمال يعني أمال هتقول آلهة الكفار ناس طيبين؟ الأصل أنك بتسب آلهة الكفار. إلا إذا الأمر أصبح هذا الذي تراه، أو أنت لو سبيت الآلهة ترى فيه عندا شديدا، يعني الأصل في إظهار التوحيد سب الآلهة أصلا. هم ما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما سب الآلهة. لكن لو أنك تعلم أن هذا عنيد، إنه كان لآياتنا عنيد، إنه كان آياتنا عنيدة صوهقه صعودة، هيجي معانا الوقت هذا الذي بعد المرحلة الثالثة في المواجهة. المرحلة الأولى في المواجهة هم ذهبوا إلى عمه. ليه ذهبوا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسب الآلهة، وطبيعي أن يسب الآلهة، ومعنى لا إله إلا الله يعني كل ما تعبدون من دون الله لا قيمة له، وكلمة لا قيمة له معناه أنه هو بالنسبة لهم يعني لا ينفع ولا يضر، يعني أنت عقلك خفيف، يعني انك لا تعقل ما تفعل، طبيعي جدا. فعابوا على النبي صلى الله عليه وسلم سب الآلهة. فلما رأت قريش ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبهم، يعني ما بيستجيبش العتاب، انكروا عليه من فراقهم وعيب الآلهة، وراوا ان عمه ابو طالب قد حدب عليه. حدب عليه، حدب يعني ايه؟ يعني رفق عليه. وقام دونه فلم يسلمه لهم، فمشى رجال من اشراف قريش الى ابي طالب عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وابو سفيان بن حرب، وذهبوا أبو البختري بن هشام وذهبوا إلى أبي طالب ليحاولوا استعدائه على إيه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. غير أن أبو طالب لم يسلم لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان أول ضغط، أن راحوا للراجل اللي هو عمه اللي هو في منزلة أبوه اللي رباه وهو على دينهم، قالوا له امنعه أن هو يقول الكلام اللي بيقوله ده، قال له يمتنع عن سب الإيه؟ الآلهة، ويمتنع عن هذا الدين. ثم المرحلة الثانية بقى، قالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب الآلهة وعاب الدين وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه. وماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إلى الله. ثم شرى الأمر بينه وبينهم حتى تباعد الرجال وتضاغنوا، وأكثرت قريش ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزامروا فيه، وحض بعضهم بعضا عليه. ثم أنهم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا يا أبا طالب، يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك. قالوا إحنا نهيناك قبل كده على إنك أنت تناصر محمد اللي هو ابن أخيك، فلم تنهوا عنا، وإنا والله لنصبر على هذا الذي شتم آباءنا وسفه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك. قالوا إن هم قالوا طب ما أنت بتحميه بقى، يبقى أنت هو مع بعض في سبت واحد. أبو طالب مش راجل عادي، أبو طالب سليل الأكابر، أبو طالب ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن غالب ابن فهر ابن مرة ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن كعب، يرجع نسبي إلى عدنان. وأنت بتقول إيه؟ أنت جاي بتهددنا أنا؟ فعد أبو طالب طلبهم أن يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يستعدوا قريش عليه هو وبني عبد مناف أن ذلك إهانة. وكان ذلك الأمر في أبي طالب قومي. يعني أنت جاي بتكلم بنو عبد المطلب، هو موضوع مش إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا، هو أبو طالب مات كافرا، لكن إزاي أنت لما تيجي تتكلم معاه تتكلم كده؟ قال: ثم انصرفوا عنه فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم، ولم يطب نفس ولم يطب نفسا بإسلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا خزلانه. أبو طالب لما عملوا ده جمع قومه، جمع بنو عبد المطلب وقال لهم أن قريش قررت أنها تعادينا، وأنشت في ذلك قصائد كثيرة. عشان كده يقول لك أن في مرحلة من مراحل دخلوا الشعب، شعب أبي طالب. هو أبو طالب دخل الشعب ليه؟ يعني أبو طالب هيتحمل حماله وماله بالقصة دي أصلا؟ يعني هو ذهب إلى النبي عليه السلام وعرض على النبي عليه السلام أنه هو يرجع إلى دين أبائه، فرافض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن أخي، إن قوم قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا. للذي كانوا قالوا له: فابق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد بدا لعمه فيه بذاء، وأنه خازله ومسلمه، وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أترك هذا الأمر حتى يطير الله عز وجل وأهلك ما تركته. ثم استعبر النبي صلى الله عليه وسلم فبكى ثم قام، فلما ولى ناداه أبو طالب فقال: يا ابن أخي أقبل. فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب فقل ما أحببت، والله لا أسلمك لشيء أبدا. يبقى المرحلة الأولانية كانت مرحلة الضغط الودي، المرحلة الثانية مرحلة الاستعداء. قريش قررت انها لن تترك النبي صلى الله عليه وسلم. عايز اقول لكم ان ده قبل الجهر بالدعوة، ده احنا لسه في المرحلة الاولى خالص، يعني ده لسه لم يصدع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينذر النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته والاقربين. ده كله عشان تنامى الى اخبارهم مسامع ان اسلم ابو بكر، اسلم علي، اسلم زيد، اسلمت خديجة، اسلم ابو ذر، اسلم سعد، اسلم طلحة، اسلم ابو سبيج بن العوام، اسلم عبد الرحمن بن عوف. يعني مجرد ان هم سمعوا ان هناك مجموعة اسلمت، وان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع معهم يعلمهم القرآن الذي يدعي انه ينزل عليه في دار الارقم، قررت قريش ان تعادي الجميع. طبعا قصص تعذيب الموالي شهيرة، من اول عمار بن ياسر وبلال وصهيب، ان ازاي عذب اصحاب النبي، كل اللي كان مستضعف بيتعذب. قال ابن اسحاق: ثم ان قريشا عرفوا ان ابا طالب قد ابى خذلان النبي صلى الله عليه وسلم واسلامه واجماعوا لفراقهم في ذلك، فمشوا اليه بعمار بن الوليد بن المغيرة. دي بقى المرحلة التالية، قالوا له: عمار ده شاب قوي هوت، احنا يدولك هدية، وده مش اي ابن اي حد، ده ابن الوليد بن المغيرة، ومعادش فيك دعوة محمد خالص، مش هو ابن اخيك وانت بتقول ان هو سندك وعضدك وابنك، هنديك واحد مكانه. انا عايز اقول لكم ان المجتمع وقتها ما كانش عنده مشكلة خالص ان حد يتقتل، يعني الراجل كان يأيد ابنته اصلا، يعني مسألة ان واحد يراهن على ان ابنه يموت، ده كان ما كانش فيه مشكلة، يعني ما كانش التواصل بهذه الدرجة، ولا كانت العواطف بهذه القوة، حتى ان واحد ان لما ابنه يموت يعني هيبكي عادي، ما فيش مشكلة واحد مات يعني. قال: مشوا اليه بعمار بن الوليد، فقال له: فيما بلغني ان يا ابا طالب، هذا عمار بن الوليد انهد فتى، يعني اشد فتى في قريش واجمله، فخذه فلك عقله ونصره، اتخذه ولدا، وأسلم إلي ابن أخيك الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامه، فنقتله وهو رجل برجل. فقال أبو طالب: لبئس ما تسومونني به، أتعطونني ابنكم أغذيه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ والله لا يكون هذا أبدا. فقال المطعم بن عدي: والله يا أبا طالب، لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكهوا، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا؟ فقال أبو طالب للمطعم والله ما أنصفوني. قال له والله إحنا كده جبنا إحنا كده اديناك بقى يعني عملنا معاك كل حاجة أنصفنا منك إحنا كده عملنا معاك العدل وإنت اللي مش حابب. فقال والله ما أنصفوني ولكأنك قد أجمعت خزلاني ومظاهرات القوم علي، اصنع ما بدا لك. أبو طالب رفض أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تحول أبو طالب إلى نصرة، هنا موقف أبو طالب تحول من إيه؟ من عم إلى إيه؟ إلى نصير. هنا موقف ظهر فيه أن أبو طالب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده يقول لك في آخر، وإحنا نتكلم في آخر العهد المكي، لما مات أبو طالب وماتت خديجة يسمى عامل إيه؟ الحزن. ليه؟ يقول لك لأنه كان ينصره، لأنه موقف ما كانش موقف إن هو إيه؟ أصل هو من بعيد كده فاهمين إن هو ابن أخو أبو طالب لا لا لا، ده كان موقف صريح. لماذا فعل أبو طالب ذلك؟ يعني ليه أبو طالب فعل ذلك؟ هل هو كان مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو كان بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ما العمل ده ليه؟ قومه، احنا بنو عبد مناف، ان في يا جماعه حاجه اسمها منطلقات مختلفه وتقاطع مصالح. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك دين، ابو طالب يفعل ذلك ايه؟ قوميه، احساس ان ده ابني. ازاي واحد يجي يتكلم على ابني كده؟ عم ابني يعمل اللي هو عايزه، هو عم غلط هو صح، ابني. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن منطلقه منطلق أبو طالب، بل كان حريص على أن يوصل الدعوة والدين إلى أبي طالب، كما كان حريص على أن يوصل دين الله للجميع. لكن أبو طالب رفض، حتى على فراش الموت النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يدعو أبو طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ علي بن أبي طالب رفقا بأبي طالب يربيه له. أبو طالب لما فعل ذلك، فعل ذلك من منطلق أنه تعدي على قبيلة، تعدي على نسب، تعدي على قومه، لم يفعل ذلك إيمانا. وهذه من أقدار الدعوة، أن الله سبحانه وتعالى يسبب الأسباب ويقدر الأقدار. الله سبحانه وتعالى امتن على النبي صلى الله عليه وسلم بالإيواء، فأواه أبو طالب، رغم أن أبو طالب لم يسلم أصلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قررت قريش أن تعادي النبي صلى الله عليه وسلم، وتعادي كل من طالت يدهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم ما عرفوش مع عمر يعملوا حاجة، ما عرفوش مع أبو بكر يعملوا حاجة، إلا لما أعلن إسلامه في الكعبة. لكن بقية المسلمين المستضعفين أي حد بيتمسك بالضرب، كانوا يوقدون الجمر، بعد مولع نار من الفحم، ثم يأتون بخباب فيضعون خباب على الفحم ويعود يضحكوا. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة وقريش تغلي من مجرد انه يصلي. على فكره قريش كان كل حد من كل حته في العالم بيجي يصلي، كان اليهود مقاطعين الكعبه لانهم يروا انها بلاد اوثان، ومع ذلك كان اليهود اذا دخلوا الى قريش كانت قريش تحترم اليهود، كانوا يحترمون عباد الاصنام، ما كانش عندهم اي مشكله خالص ان اي حد يجيب الصنم بتاعه يسجد لصنمه في الكعبه. لكنهم كانوا يعادون النبي صلى الله عليه وسلم، لان الشيطان يعرف معركته، لان الباطل يعرف الحق. الباطل ليس عنده مشكلات كثيره مع الباطل، الباطل عنده مشكلات كثيره مع الحق. كده لما كان بتوع التنصير بيلقوا شبهات على الإسلام، ففي أحد اللقاءات يعني الشبابية مع أحد المنصرين، بيقولوا أنت اللي أنتوا بتقولوا على الإسلام ده لو سار على نصرانية يعني نفس الشبهات ديت ما الناس هتكفر بالنصيرانيه اصلا. يعني انت لو عايز شبهات من الاسلام للنصيرانيه مش هتشككوا في وجود الاله، انت هتشككوا فين؟ في الاسلام. لكن انت لو شككته في ذاته ما هو مش هيؤمن بيك اصلا. فقال: ومن قال اني اريد ان يدخلوا في النصيرانيه؟ انا مش عايزه يبقى نصيراني اصلا. انا عايزه يبقى ملحد، انا عايزه يبقى اي حاجه الى الاسلام. ان ودي معركه، ان الباطل باطل، هتفرق هتبقى هنا ولا هنا، هو كله باطل. يعني هو ما عندوش مشكله انك تسجد للات، للعزة، لمناء، اسماء سميتموها انتم واباؤكم، ما سموها الهه واعتبروها الهه. هو لما حد يسمى لا بقى له، ان هي الى اسماء سميتموها. لكن كان عنده مشكلة ان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لله سبحانه وتعالى. قال ابن هشام، قال ابن اسحاق: ثم ان قريش تذامروا بينهم على من في القبائل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اسلموا معه، فوسبت كل قبيلة على من فيه من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم، ومنع الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعمه ابي طالب. وقد قام ابو طالب حين رأى ما يصنعون في بني هاشم وبني المطلب، فدعاهم إلى ما هو عليه من منع النبي صلى الله عليه وسلم والقيام دونه، فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه، إلا ما كان من أبي لهب عدو الله الملعون. الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينذر عشيرته الأقربين، فاجتمع بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يعني نتكلم في إنذار العشيرة الأقربين، إن شاء الله المرة القادمة نتكلم فيها والصدع بالأمر أو بالوحي. آخر مشهد، مشهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنين، وقد جاء موسم الحج. موسم الحج جه، قريش قعدت الوقت لو احنا سيبنا الناس تدخل مكة حجيج كتير، عدد كبير من القبائل، وسيبنا الناس المسلمين مع محمد بن عبد الله يتكلموا ويسفهوا الآلهة ويعيبونا، ده معناه ان احنا مكانتنا هتقل. فمحتاجين ان احنا نخطط في التعاون مع الحجيج ازاي. ثم ان الوليد بن المغيرة اجتمع اليه نفر من قريش وكان ذا سن فيهم وقد حضر الموسم، فقال لهم: يا معشر قريش، حضر موسم الحج، حضر موسم الحج، وان وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بامر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا، فيكذب بعضكم بعضا ويرد قول بعضكم بعضه. قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل. قالوا: طب أنت رأيك إيه؟ ففكر وقدر ثم قتل، قتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. قالوا: نقول عليه كاهن؟ قال لهم: لا لا لا، كهنة إيه؟ والله ما هذه بكهان، وإنا لا نعرف الكهان. الكهان بتلاقيه بيقول طلاسم كده وحاجات مش مفهومة. فقال: إن هذه ليست بكهانة، ولا هذا بكلام الكهان. فقالوا: نقول مجنون. فقال: والله ليس هذا بعزق المجنون، بتلاقيه بيعمل كده، بتلاقي عنده حركات غريبة مغيبة. فقال: ليس هذا بزمزمة الكاهن ولا سجعه. فقالوا: نقول مجنون. فقال: والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقه ولا تخلجه ولا وسوسته. فقالوا: قولوا شاعر. فقالوا: والله ما هو بشاعر. عارفين الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. دائما الشعر له بحر شعر، له أبيات. ما فيش آية في القرآن ينفع تبقى بيت، يعني ما فيش آيتين في القرآن يبقوا بيت شعري. الأبيات لها ميزان. ما فيش ولا آية في القرآن تنفع تبقى إيه؟ تبقى بيت شعري. وده من الإعجاز الذي أعجز العرب، أنهم عارفين الشعر وعارفين النص وعارفين المقالة وعارفين القصة. القرآن ما نزلش لا مقالة ولا نسي ولا شعر ولا، القرآن نزل سور، والنظم ده عموم ما شافوه قبل كده، ونزل أبيات، ونزل آيات مش أبيات. الآية أحيانا تلاقي آيات متوافقة ثم إيه؟ تختلف الآيات، نهايات الآيات وبدايات الآيات. فقالوا شاعر، فقال لقد عرفنا الشعر بزه وهزه وقريده وكبوده ومبسوطه، ما والله ما هو بالشعر. فقال سحر، احنا نقول الرجل ده ساحر، السحر بتاعه ان هو لما حد بيسمعه بيتبعه، ولما بتسمعه بتلاقي نفسك لوحدك، بقت نظرتك للمجتمع مختلفة. إنه يفرق بين الرجل وأمه والرجل وأبيه والرجل وخاله وعمه، إنه يفرق الأرحام. هو كده عمل إيه؟ خلى الناس تخاف تسمع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن الرجل إيه دخل في وضع في إيه في أذنه الكرسف، قال لك بص في واحد ساحر في مكة اللي بيسمعه بيتغير، أنا مش هسمعه تاني، قام جايب قطن وحطه في ودانه عشان ما يسمعوش. قال الله سبحانه وتعالى عن هذا الوليد المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع وأن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. فتوعد الله سبحانه وتعالى هذا الذي أجمع أمره وأجمعت قريش على هذا الرأي، قالوا أي حد يشوفه في موسم الحج من أي قبيلة جاية من بعيد نقول عليه ساحر. تفتكروا يا جماعة ده كان سبب في انتشار النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبب فيه بعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان هذا سبب في انتشار النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعت قبائل العرب جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي بالضبط كده فرعون لما جمع السحرة ليه لموسى عليه السلام، ان هو جمعهم، سيدنا موسى لو كان عايز يجمعهم كان شايف يجمعهم كده. فتجمعت قبائل العرب وانطلقت قريش تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه ساحر، ودخلت الدعوة في مرحلة اخرى. فقد امر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في عز هذه المرحلة ان يقف على جبل الصفا ليعلنها صراحة انه ينذرهم عذاب أليم. نكمل في المرة القادمة، أقول كل هذا، استغفر الله.